فقد توجد المفارقة من واحد ومن طائفة بالكفر أو البدعة أو المعصية، والطوائف المتحقق فيها شرعا وصف المفارقة المشهورة في كلام الفقهاء ثلاثة أنواع. أولها طائفة امتنعت عن طاعة ولي الأمر المسلم وخرجوا عليه بتأويل أو بتأويل غير سائغ، وهؤلاء هم قطاع الطريق، ويندرج فيهم العصابات الإجرامية على اختلاف مقاصدها وأعمالها، ويلحق بهم الطائفة الممتنعة عن طاعة ولي الأمر المسلم الخارجة عليه مع تأويل سائغ لكن لا منعة لهم لقلة عددهم. وثانيها طائفة امتنعت عن طاعة ولي الأمر المسلم وخرجوا عليه لفسقه أو ظلمه، وهؤلاء هم الخوارج، فهم يوجبون الخروج على أئمة الجور من المسلمين. وثالثها طائفة أهل الحق امتنعت عن طاعة ولي الأمر المسلم وخرجوا عليه ابتغاء خلعه لتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة وأمير مطاع، وهؤلاء هم البغاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.